أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم الكلام على أول الآية وهي قول الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وسبق الكلام على الملائكة وما يتعلق بهم من الإيمان، أي ما يتضمنه الإيمان بالملائكة. وقوله إني جاعل في الأرض خليفة، جاعل أي مصير ومستخلف في الأرض خليفة، والخليفة هو من يخلف غيره وينوب عنه، أي أن الله عز وجل جاعل في الأرض خليفة يقيم شرع الله في أرض الله ويخلفه من بعده قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، كما قال الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، وقال عز وجل ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وقوله نعم، ثم قال قالوا أتجعل فيها، لما قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة قال الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أي قالت الملائكة لله عز وجل أتجعل فيها من يفسد فيها، وهذا أعني قوله أتجعل هذا استفهام، وهذا الاستفهام ليس اعتراضا على الله عز وجل وعلى حكمه ولا حسدا لبني آدم، وإنما هو استفهام للاستعلام وبيان الحكمة في جعل هذا الخليفة في الأرض، وذلك لأن الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام يعلمون يقينا أن الله تعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة، وأن المقصود من جعل الله عز وجل لهذا الخليفة في الأرض هو إصلاحها وعمارتها. ولهذا قال قالوا أتجعل فيها من يفسد، من اسم موصول، أي أتجعل في الأرض الذي يفسد فيها. والفساد في الأرض نوعان، فساد حسي وفساد معنوي. أما الفساد الحسي فيكون بتخريب الأرض بالقتل وهدم البناء وحرق الأشجار وتدمير ما عليها من الممتلكات. وأما الفساد المعنوي فيكون بالكفر والمعاصي. إذن ويفسد فيها أي إفسادا حسيا وإفسادا معنويا. قال ويسفك الدماء أي يريق الدماء، وإراقة الدماء من أعظم الفساد. وفي قوله ويسفك الدماء هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن سفك الدماء داخل في الفساد في الأرض. وهذا القول من الملائكة إنما كان بحسب ظنهم، أعني قولهم ويفسد في وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إنما قالوا ذلك ظنا منهم بأن هذا الخليفة سيحدث منه ذلك، ولهذا قالوا بعد ذلك ونحن نسبح بحمدك، الواو هنا للحال أي والحال أننا نسبح بحمدك، أي نجمع بين تسبيحك وحمدك ونقرن بينهما. والتسبيح هو تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق بعظمته وجلاله، والله تعالى ينزه عن أمور ثلاثة: أولاً عن صفات النقص مطلقاً، فلا يوصف بالظلم ولا بالعجز ولا بالسنة ولا بالنوم، ولهذا قال الله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقال عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا. وقال: لا تأخذه سنة ولا نوم. ثانيا مما ينزه الله عز وجل عنه: عن النقص في صفات كماله، فصفاته سبحانه وتعالى كاملة من كل وجه لا نقص فيها، فعلمه كامل، وحياته كاملة، وسمعه كامل، وبصره كامل، إلى غير ذلك من الصفات. ثالثاً مما ينزه الله تعالى عنه: عن مماثلة المخلوقين، فلا يجوز أن يمثل الله تعالى أن نمثل الله تعالى بخلقه. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال تعالى: ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولأن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، كما قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. هذه هي الأمور الثلاثة التي ينزه الله عز وجل عنها. وقوله: ونحن نسبح بحمدك، الباء هنا في قول بحمدك للمصاحبة، أي نسبحك تسبيحا مصحوبا ومقرونا بالحمد. والحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، والله تعالى يوصف بالحمد لأمرين: أولاً لما له من كمال الصفات، وثانياً لما له من جزيل الهبات. فهو يحمد سبحانه وتعالى على كمال صفاته وعلى جزيل هباته وعطاياه. ونقدس لك، التقديس هو التعظيم ويطلق على التطهير. وفي قولهم: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، جمعوا بين تنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب وبين عبادته وبين إثبات الكمال له بالحمد، فجمعوا بين تنزيه الله عن صفات النقص والعيب وبين إثبات صفات الكمال له سبحانه وتعالى، وذلك بتعظيمه وتطهيره. وتأمل هنا قولهم: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. عبروا بالجملة الإسمية لدلالتها على الثبوت والاستمرار، كما قال الله عز وجل عنهم: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال: فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقول الملائكة عليهم الصلاة والسلام هنا: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ليس هذا تزكية لأنفسهم، ليس هذا من باب التزكية منهم لأنفسهم، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك فقال: فلا تزكوا أنفسكم. وإنما كان هذا القول من باب الإخبار أنهم يقومون بعبادته وتسبيحه وتحميده وتقديسه. قال الله عز وجل: قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال هذا جوابا على قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ فأجابهم بقوله: إني أعلم، يعني أي إني أعلم أي من أمر هذا الخليفة وما في خلقه واستخلافه من الحكم العظيمة ما لا تعلمون. فبين سبحانه وتعالى أنه أعلم منهم بما في خلق هذا الخليفة واستخلافه في الأرض من المصالح الدينية والدنيوية والأخروية. فيستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد: أولاً إثبات كلام الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بكلام مسموع بحرف وصوت، والكلام بالنسبة لله عز وجل هو صفة ذاتية وفعلية، فباعتبارين: فباعتبار أنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما، هو صفة ذاتية، وهو صفة فعلية أي أنه متعلق بمشيئته متى شاء سبحانه وتعالى تكلم. ومنها أيضا إثبات ربوبية الله عز وجل الخاصة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لقوله: وإذ قال ربك. فالربوبية هنا أضافها الله عز وجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام من باب التشريف. ومنها أيضا إثبات الملائكة لقوله: وإذ قال ربك للملائكة، وتقدم الكلام عليهم وما يتعلق بهم من وجوب الإيمان بهم. ويستفاد أيضا من هذه الآية الكريمة إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى، وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء متى شاء لقوله: إني جاعل في الأرض خليفة. ومنها أيضا بيان حاجة الخلق إلى خليفة يقيم شرع الله عز وجل ويخلفه من بعده لقوله: إني جاعل في الأرض خليفة. فهذا الخليفة إنما جعله الله تعالى وصيره لإقامة شرع الله في أرض الله، ولأجل أن يخلفه من بعده في ذلك. ومنها أيضا ذم الفساد في الأرض، وأنه سبب لكل بلاء، ولهذا كرهت الملائكة ذلك بقولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها. فالفساد في الأرض بنوعيه، سواء كان فسادا حسيا أم فسادا معنويا، هو سبب كل بلاء وفتنة. ومن فوائد هذا ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بيان ما عليه الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام من تسبيح الله وتعظيمه وتقديسه والقيام بعبادته لقولهم: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ويستفاد أيضا من هذه الآية الكريمة جواز الإخبار بما يفعله الإنسان من العبادة والخير إذا كان ذلك على سبيل الخبر لا لقصد الرياء أو تزكية النفس. فيجوز للإنسان أن يخبر عما عمله من عمل صالح إذا كان ذلك على وجه الخبر وكان فيه مصلحة أيضا ولم يكن ذلك على سبيل الرياء أو تزكية النفس لقولهم: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فالإخبار بالعمل الصالح يجوز إذا كان هناك مصلحة، ولهذا قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإظهار الصدقة الأفضل إخفاؤه لأنه أقرب إلى الإخلاص، ولكن قد يكون الإظهار أولى لما فيه من المصلحة. أولاً أن يعلم الناس أن هذا المتصدق عليه أنه فقير ومحتاج، أو ليدفع التهمة عن نفسه. فمن المصالح في إظهار الصدقة أولاً ليعلم الناس أن هذا الشخص المتصدق عليه فقير، ومن المصالح أيضاً أن يقتدوا به ويتأسوا به، ومن المصالح أن يدفع التهمة عن نفسه، كما لو اتهم أنه لا يزكي ولا يخرج الزكاة فأظهرها دفعاً للتهمة، فهنا الإظهار فيه خير. وأما إذا لم يكن هناك مصلحة فإن الإخفاء هو المشروع، لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. ومنها أيضاً من فوائد الآية بيان علم الله عز وجل التام بقوله إني أعلم ما لا تعلمون، فهو سبحانه وتعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون، فلا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. نعم، والله أعلم.